قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا فرغ من الركعتين سعى بين الصفا والمروة. إذا فرغ من الركعتين أي الركعتين عند المقام التي قال الله تعالى فيها: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإنه من المعلوم بأن الإنسان إذا فرغ من طوافه فإنه يتجه نحو المقام، فإن وجد مكانا وتيسر له، وإلا في أي موضع في الحرم فإنه يصلي، ولا يشترط أن يكون محلا معينا. والصلاة خلف المقام إنما هي سنة، وقد تكلمنا عنها في درس ليلة البارحة وبينا دليل ذلك. إذن هذا هو. ثم بعد ذلك يعود فيستلم الحجر ثم يخرج إلى الصفا من بابه. قال: ويستحب أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله ويدعو. يعني يخرج من الصفا، يعني من باب الصفا، ثم يتجه ماذا؟ إلى الصفا، عملا بقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدأ أو ابدأ بما بدأ الله به. والله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا بقوله: إن الصفا، فإن الإنسان يتجه إلى الصفا ثم يصعد عليها الرجل، وهذا مستحب، ليس شرطا ولا واجبا أن تصعد على الصفا، ولكن إذا لم تصعد يؤكد العلماء على ذلك بأن تلصق أطراف أصابعك بماذا؟ بالصفا. وأقرب للإخوة الآن المكان الذي ترون يعني فيه العربات التي تحمل الناس العجزة أو المرضى، هذا هو التحديد، هو الذي يحدد بداية الصفا ونهايته عند المروة وبداية المروة. لكن الأفضل لك أن تصعد على الصفا وأن تتجه نحو البيت وأن ترفع يديك وتكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتضيف إليها أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا الكلام كله فيه أدلة، فإن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، فلا يستحق ذلك أحد سواه، لأنك تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده بماذا؟ بأنه نصر أهل الإيمان ومكنهم في الأرض، وفتح الله لهم سبحانه وتعالى مكة، وأيضا هزم الأحزاب وحده، فلم يكن بمقدور المؤمنين وهم قلة، وقد تحزب المشركون من عدة ماذا؟ طوائف، ومن مجموعة قبائل، وعند ولديهم من العدد والسلاح ما لا يقابله المسلمون. وتعلمون قصة الخندق الذي أشار به سلمان، ولذلك أشار الله أنزل الله سبحانه وتعالى سورة في كتابه العزيز تسمى سورة الأحزاب، وجاء فيها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ويقول سبحانه: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ولذلك أذل الله سبحانه وتعالى المشركين وكسر شوكتهم ورجعوا خائبين، فهو الذي هزم الأحزاب وحده. قال: فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله ويدعو، لأن جابر رضي الله عنه قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله تعالى به، فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبله، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لأن ذاك المقام أيها الإخوة هو مكان توحيد لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، وهو أيضا موضع تصفية للعقيدة، واتجاه المؤمن بكل حواسه وجوارحه وقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن ينشغل بأحد سوى الله، ولا أن يتجه إلى غيره، ولا أن يدعو غيره، ولا أن يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده مقادير كل شيء، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يرفع وهو الذي يخفض وهو الذي يعز وهو الذي يذل، وهو سبحانه وتعالى الذي يهدي. فعلى المؤمن في ذاك المقام وهو في موطن العبادة وقد جاء ودخل ضمن ضيوف الرحمن أن يكون صادقا في عبادته، وهناك أيها الإخوة يحصل التجلي وتسكب العبرات. وبعد قليل ستعلمون قصة هاجر أم إسماعيل وكيف ألقاها إبراهيم عليه السلام وابنه في مكان خال ليس فيه إنس ولا جن، ومع ذلك من كان معهما؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمن كان الله سبحانه وتعالى معه فلا يخشى عليه من ذل ولا من هزيمة، وإنما يكون دائما في موضع القوة والعزة. ومن خذله الله تعالى فهو المخذول، ومن أعزه الله سبحانه وتعالى فهو العزيز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، يعني يدعو بين ذلك ثم يكرر يكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، إلى آخره. وهذه الأدعية أيها الإخوة مستحبة، وهذه أثرت، وليست هناك أدعية محددة تقولها، فأنت تدعو بما فيه الخير وبما ينفعك في أمور دينك ودنياك، وعليك أن تختار من الدعاء ما تجد فيه فائدة، كدعاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي سنستمع إليه بعد قليل مما كتبه المؤلف رحمه الله. قال أحمد رحمه الله تعالى ويدعو بدعاء ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر نحوا من هذا وزاد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. نحن لو أردنا أن نقف أيها الإخوة عند كلام عبد الله بن عمر لنحلله لما كفاه الدرس، ولكننا نريد أن نمشي ونقطع مرحلة لنتعرف على الأحكام التي ينبغي أن نؤديها. لكن كلامه رحمه رضي الله تعالى عنه ودعاءه واضح، ففيه توحيد لله، فيه إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، فيه اللجوء إلى الله، فيه الاستسلام إلى الله، في أنه سبحانه وتعالى هو الذي طلب من عباده أن يدعوه ووعدهم سبحانه وتعالى بالإجابة، وأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وأنه سبحانه وتعالى يوفق عباده المؤمنين وينجيهم ويأخذ بأيديهم إلى طريق الحق والرشاد والفلاح، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم عصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك. لأن من عصمه الله تعالى بدينه فإنه قد عصم من كل سوء، وإذا كان مطيعا لله سبحانه وتعالى فهو يسير في ماذا؟ في حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته. اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك. اللهم جنبني حدودك، لأن الرسول لأن الله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فمن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى فإنه يكون من عباد الله سبحانه وتعالى المطيعين لربه. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. أيها الإخوة، هل هناك فوز من أن تكون محبوبا عند ربك وأن تكون قد رضي عنك سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإنك إذا أحبك الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على ماذا؟ على فلاحك. إذا رضي الله سبحانه وتعالى عنك فهذا دليل على فوزك، دليل على استقامتك، وهذا ما يسعى إليه الإنسان. لأنه إذا أحبك الله سبحانه وتعالى فكل ما في هذه الدنيا لا يساوي عندك شيئا، وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عنك فقد ظفرت بخير الدنيا والآخرة. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. وهذا فيه اقتباس من القرآن الكريم، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا شك بأن البذل وطاعة الله سبحانه وتعالى هي سبب في أن تكون من أهل اليسر، وإذا كنت بعكس ذلك، إذا كنت بعكس هؤلاء من غير المطيعين، من الذين يجعلون البخل شعارا، فإنه ينطبق عليهم الشطر الثاني من الآية. قال: واغفر لي في الآخرة والأولى. وهذه المغفرة دائما يطلبها الإنسان، والله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده حين يبقى ثلث الليل الآخر، ومن الدعاء الذي يأتي: هل من مستغفر فأغفر له. فعلى المسلم دائما أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة والرحمة والنجاة من عذاب النار، وأن يجعله الله سبحانه وتعالى من أهل اليمين، وأن يجعله من أهل جنات الخلد. واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذا أيضا مقتبس من دعاء إبراهيم عليه السلام في كتاب الله عز وجل. قال: واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب لكم، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإنك لا تخلف الميعاد. الله كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه. وهذه من أعظم الأمور، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيك على هذا الدين، وأن يختم لك بذلك، وأن تكون خير أعمالك خواتيمها، فإن من ختم له بأعمال الصالحة فهذا هو السعيد، أن تموت وتلقى الله سبحانه وتعالى، وأن تسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا على الإسلام. ولذلك نبي الله يوسف عليه السلام بعد أن ابتلي بالبلاوى التي تعرفون، ونزلت به المصائب والكربات، وامتحن وانتهى إلى أن ألقي في غيابات السجن وبقي سنوات ثم خرج، رفع الله سبحانه وتعالى من شأنه. وهكذا تجد دائما أن عباد الله سبحانه وتعالى يبتلون ويمحصون، يبتلى الناس على قدر أعمالهم الأمثل فالأمثل، وأشد الناس بلاء في هذه الحياة الدنيا هم الأنبياء، فهم يبتلون. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ اجعلني على خزائن مصر، جعله الله سبحانه وتعالى، قال: إني حفيظ عليم. ولكن النهاية ماذا قال؟ بعد أن عمل الله تعالى عليه بالنعم وتحقق له ذلك، اشتاق إلى لقاء ربه، فماذا قال؟ ماذا قال عليه السلام: توفني مسلما رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفرق أيها الإخوة بين من يطلب الموت جزعا من هذه الحياة وبين من يطلب الموت كما جاء في الحديث الصحيح: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهناك طلب أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى مسلما، لأن الله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. اللهم لا تقدمني لعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. رواه سعيد بن منصور رحمه الله. لأن من سعادة المرء أن يباعد الله بينه وبين العذاب، وكذلك من سعادته وفلاحه وتقاه ألا يدخل في الفتن وما يحصل منها وما يترتب عليها. ولذلك الفتن من أشر الأمور التي يقع فيها الإنسان، فربما يهلك في تلك الفتن. قال: ثم وما دعا به فحسن، ثم ينزل ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحوا من 6 أذرع. هنا وصلنا أيها الإخوة لنتذكر تلكم القصة العظيمة التي حقيقة تثور لها النفوس وتتأثر بها القلوب، وترون أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أوليائه ولا عن أهل طاعته. فإنه كما هو معلوم نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء، جاء بزوجه هاجر وابنه إسماعيل، وابنه صغير لا زال يرضع ثدي أمه، فوضعهما، وهذا كله في حديث صحيح في صحيح البخاري، وضعهما عند دوحة، يعني شجرة عظيمة قريبة فوق زمزم، يعني في المكان الذي بني فيه البيت فوق البيت، وجعل عندهما سقاء يعني قربة، وفي بعضها شن أيضا قربة عتيقة، وجرابا فيه تمر يعني قربة فيها تمر. ترك عندهما هذين الأمرين ثم قف راجعا. ما معنى قف؟ يعني أراد أن يرجع إلى الشام. فمشت خلفه هاجر فقالت: يا إبراهيم، أتتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت ذلك مرارا، في بعض الروايات أنها ذكرت ذلك 3 مرات ولا يرد عليها. ثم قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم عليه السلام. قالت: إذن لا يضيعنا، ما دام أن هذا هو أمر الله، وأن الله تعالى هو الذي اختار له ذلك، وأنه اختار له أن يترك ابنه وأمه في ذلك المكان الذي ليس فيه ماء ولا مرعى ولا إنس ولا شجر، إنما هو مكان منقطع، إذن قالت: لا يضيعنا. ثم عاد إبراهيم عليه السلام، فلما وصل إلى الثنية وأصبحت لا تراه اتجه نحو البيت الحرام، وهو في ذلك الوقت غير موجود. وهناك كلام في أن البيت أول من بناه آدم عليه السلام، وأنه لما جاء الطوفان هدمه ثم أعاد إبراهيم، وأن الأنبياء ظلوا مكانه يعني أخطأوا مكانه إلا إبراهيم، فإن الله سبحانه وتعالى أرشده إليه كما سيأتي في بنائه. فلم فاتجه نحو البيت وقال: ربنا، وهذه في كتاب الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعاء عظيم، وهو في كتاب الله عز وجل في سورة إبراهيم. وفي آية أخرى: ربي، يعني جاءت بدل ربنا ربي. إذن بعد ذلك ظلت المرأة تشرب من الماء وتأكل من التمر ويدر لبنها وتسقي ابنها، ومع مضي الأيام وتواليها نفد الماء ونفد التمر، فماذا تفعل؟ إن جف ضرعها ثديها وأصبحت ترى ابنها يتلوى من الجوع، يعني يتشحط يكاد أن يموت، فماذا تفعل هو في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا جن؟ ولكن هناك رقيب هو الله سبحانه وتعالى، فكان أقرب شيء إليها هو جبل الصفا. وأنتم تعلمون حنان الأم وشدة لوعتها على ابنها، فلما رأته يتلوى خافت ونسيت نفسها وما هي فيه، نسيت نفسها وأصبحت لا تفكر إلا في ذلك الصغير. فصعدت على الصفا، فلما صعدت عليه نظرت يمينا وشمالا فلم ترى شيئا، ثم نزلت. فلما جاءت كان هناك واد الذي سيذكره المؤلف بين علمين، الآن أصبح غطي ذلك وأصبح مستويا، فإذا جاءت إلى الوادي أسرعت، وهو محل ماذا؟ السعي الذي يرمل فيه الذي سيذكره المؤلف والذي جاء في الحديث، وأيضا قد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سسرع، ثم بعد ذلك تذهب وتنظر إلى ابنها هل هو لا يزال على الحياة، ثم تذهب إلى المروة. فعلت ذلك 7 مرات، انتهت، بدأت بالصفا وانتهت عند المروة. وبينما هي على جبل المروة سمعت صوتا فقالت صهن، يعني تقول لنفسها اسكتي. ثم قالت لما سمعت الصوت وتأكدت منه: أسمع إن كان عندك غواث. وإذا به جبريل عليه السلام ينزل فيضرب بقدمه أو جناحه فتتفجر عين زمزم فتشرب منها، وأبدت تحوضها، يعني تجعل عليها كالحوض، فأخذت تشرب من ذلك الماء، فرجع إليها لبنها، وأصبحت ماذا تسقي؟ ماذا؟ ابنها ترضعه من ثديها، لأن ماء زمزم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وقال: طعام طعم وشفاء سقم. وظلت على هذه الحال، فمر جماعة من جرهم، يعني مر رفقة من جرهم، فرأوا ونزلوا في ماذا؟ عند كذا، في أسفل مكة. وفي بعض الروايات جاءوا من كدا، يعني من طريق الحجون، فنزلوا فرأوا طيورا تغرد فاستغربوا ذلك، كيف يكون في هذا المكان الخالي الذي لا ماء فيه أن يكون فيه طيور، وهم يعلمون بأن الطيور لا تأتي إلا وتحوم إلا حول الماء. فأرسلوا رسولا أو رسولين فجاءوا فوجدوا هاجر وابنها والماء عندهم، ثم رجعوا إلى قومهم فجاءوا فسألوها أن ينزلوا عندها، قالت: لكن ليس لكم شيء في الماء. ثم بعد ذلك مضت الأيام وماتت هاجر، وبعد ذلك أيضا كبر إسماعيل عليه السلام، وجاء والده بعد فترة وسأل زوجته عنه، فقالت: ذهب إلى الصيد. ثم سألها عن حالتهم، قالت: نحن في شدة وفي عسر وفي ضيق. ثم قال لها: إذا جاء زوجك أقرئيه السلام، هي عرفت صفة الرجل، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أحس سألها فذكرت له ذلك، فقال: أنت عتبة بابي وهذا هو أبي، فإنه أمرني أن أطلقك. ثم طلقها، وهو تزوج من قبيلة جرهم بعد أن شب عن الطوق وأصبح عاقلا وظهرت فيه النباهة والذكاء، ثم تزوج منهم امرأة ثانية. وبعد فترة عاد إبراهيم عليه السلام وسأل عن ابنه زوجته الأخرى فلم يجده، لأنه ذهب إلى الصيد. ثم سألها عما هم فيه، فقالت: نحن في خير وفي سعادة، ويعني ذكرت له، قال: ما طعامهم؟ قالت: اللحم. ما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ثم بعد ذلك قفل راجعا، قال: وإذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقلي له ثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل وأخبرته، أخبرها بأن العتبة هي، وأن هذا هو أبوه، وأنه أمره بأن يبقي زوجته لأنها زوجة صالحة حافظت على زوجها وعلى بيتها، وشكرت الله سبحانه وتعالى واعترفت بفضله ونعمائه، ولذلك أمره أبوه أن يثبته. ثم يأتي في المرة الثالثة فيجد ابنه تحت تلك الدوحة يبري نبلا للصيد، فيقابل الأب ابنه والابن أباه فيتعانقان، كما هو معروف ما يتم بين الابن ووالده. ثم بعد ذلك قال إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل: إن الله أمرني بأمر أتعينني؟ قال: نعم، أطع ربك. قال أمرني أن أبني بيتا في هذا المكان، فبدأ ببناء البيت وبدأ يتلوان قول الله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة هاجر وأيضا مشيها ثم جريها بين ماذا في الوادي، قال فذلك هو السعي، فذلك سعي الناس بينهما. رسول الله يقول لعبد الله بن عباس راوي الحديث فذلك سعي الناس بينهما. هذا لا شك الحديث لو وقفنا عنده لاحتجنا إلى طويل، ولكن انظروا أيها الإخوة إلى ثقة إبراهيم عليه السلام ماذا بربه، وأن الله سبحانه كيف يلقي بطفل وأمه في مكان خال ليس فيه حياة ليس فيه إنس ليس فيه ماء، ثم يذهب ويولي، ولكنه يعلم بأنهم في رعاية الله وحفظه، وأن الله تعالى لا يتخلى عنهم. ولذلك لما نزل جبريل عليه السلام فضرب بقدمه أو جناحه فخرج الماء قال لا تخشوا الضيعة، يعني لا تخافوا من الهلاك، ثم قال إن في هذا المكان بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وطمأنهم. وبعد ذلك ذهب، ثم جاء الذين من جرهم ونزلوا عندهم وأصبحوا مجموعة إلى آخر ما في ذلك من الحديث الطويل. أيضا ترون أيها الإخوة ما في هذا الحديث أيضا من اهتمام الأم بابنها وشفقتها عليه، وأن قلبها تصدع خوفا وألما، وأن ذلك الفؤاد كان يعصرها، وأنه كان يقطر حزنا وألما ولوعة على ابنها وهي تراه يتلوى، هي نسيت نفسه. فهل أدينا أيها الإخوة حقوق الوالدين؟ وهل عرفنا برهما؟ والله سبحانه وتعالى قد قرن طاعتهما بطاعته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في الآية الأخرى الله تعالى أمر أولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتأفف، لا تظهر الضجر عندهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهل نحن نؤدي هذه الحقوق؟ ولما جاء رجل أيها الإخوة في أوائل الإسلام، وتعلمون بأن المسلمين بحاجة إلى الفتح وإلى نشر دين الله وإلى ماذا تعميم هذه العقيدة بين المجتمعات، جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجاهد، فقال له هل لك من أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي رواية أخرى أنه قال جئت يا رسول الله وهما يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إذن يجب على المسلم أيها الإخوة أن يعرف قيمة الوالدين، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأن بر الوالدين من الأمور التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي الأعمال أفضل؟ قيل الصلاة على وقتها ثم ماذا إلى آخره، قال بر الوالدين. ودائما وفي قصة أويس القرني، وتعلمون أن أويس القرني لم يكن صحابيا، لأن الذي منعه من أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمه كانت تعيش في الخلا في الصحراء قرب اليمن، وأنه ما قطع عن رسول الله إلا عنايته بأمه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أوصى عمر بن الخطاب إن لقي أويس القرني ماذا، إن لقي أويس القرني يطلب منه أن يدعو له، فقد شغل ذلك فكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يتحرى في كل موسم من مواسم الحج أن يلقى أويس القرني، وكان معه علي رضي الله تعالى عنهما، وفي موسم من المواسم التقى به فوصل إليه وطلب منه عمر رضي الله تعالى عنه أن يدعو له فدعا له، ثم سأله عمر عن سبب ذلك وعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فبين أنه قطع عن الدنيا وملذاتها برا بوالدته أيها الإخوة. فلا تظنوا أن بر الوالدين أمرا سهلا، ولكننا في هذا الزمان نرى التعدي على الوالدين ربما يكون بالشتم، وربما يكون بالسب، وربما يكون بالإهانة، وربما يكون بالعصيان، وربما يتعدى أيضا إلى ضربهما وإيذائهما. وهذا من أخطر الأمور التي تكون فيها تعاسة العبد، فإن الإنسان إذا بر بوالديه وفقه الله سبحانه وتعالى وبر به أبناؤه، وإذا كان العكس من ذلك فهو يعيش في هذه الحياة يعيش شقيا، ويأتيه أبناء يعاملونه نفس المعاملة. ولا أريد أن أسير كثيرا في هذا المقام لنستمر فيما يتعلق بالدرس. قال: ثم ينزل ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد. الآن ترون أيها الإخوة كل المعالم قد اتضحت، وهناك علامات وهناك أنوار مضيئة خضرة تبين لك المكان الذي تسرع فيه تسعى فيه، يعني تسرع فيه ترمل ثم تتوقف، سواء وأنت متجه إلى المروة أو وأنت عائد إلى الصفا، أماكن واضحة مبينة، ما على الإنسان إلا أن ينتبه لها. نعم. قال: وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو من 6 أذرع. المؤلف يتكلم عن عصر، فهو يتكلم عن الوادي وعن الميل وعن المعلق، أما في وقتنا هذا فقد اتضح كل شيء بحمد الله، والدولة جزاها الله خيرا كما ترون يعني أوجدت كل ما فيه راحة الحجاج والمعتمرين، وما فيه سعادتهم وما فيه طمأنينتهم. وها أنتم ترون هذا المسجد وصل إلى أي حد من التوسعة وأيضا الإضاءة وما فيه من الفرش وتوفير كل، حتى ما زمزم هذا الذي نشربه أصبح يأتي إلينا إلى هذا المكان. هذه نعمة من نعم الله. ولا شك أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمن يعمل عملا طيبا يقدم خدمة للإسلام أيا كان، حاكما أو محكوما، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، فعلى المسلم أن يشكره، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأنتم ترون هناك بأن المعالم قد اتضحت وكل شيء أصبح معلوم، فما عليك إن كنت تقرأ أن تعرف ذلك، وإن لم تكن فهناك من يرشدك ويوجهك ويبين لك الطريق الحق. فعلى المسلم أن يكون عارفا بكل ما يفعله من مناسك الحج. قال: فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس. وين الآن هذا؟ ودار العباس انتهت وتغيرت، وأخذ الحرم كل شيء ما حوله، ربما أخذ قريبا من منطقة مكة فيما مضى في الكلام الذي كان في زمن رسول الله وفي زمن المؤلف، يعني قارب أن يأخذ ماذا؟ الحرم وما حوله نصف مكة، هذه كلها زالت. نعم. قال: ثم يمشي حتى يصعد المروة فيرقى عليها ويقول كما قال على الصفا، يعني يكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، يكرر ذلك الدعاء ويدعو بما يراه من الدعاء، يختار من الأدعية ما يرى فيه خيرا، ودائما يسأل الله تعالى أن يثبته على القول الثابت في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يميته على الإسلام وأن يختم بالصالحات أعماله، وأن يجعله من عباده الصالحين المطيعين له البارين بوالديهم المحسنين إلى إخوانهم المؤمنين. دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الأدعية التي تقربه إلى الله وإلى الجنة وتباعد بينه وبين النار. قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل ذلك 7، يعني 7 أشواط، ذهابه سعيه، يعني عندما تمشي من الصفا إلى المروة هذا الشوط. لا يظن البعض أنه كالطواف لا بد أن تأخذ الدائرة كاملة، لا، من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا، ثم من المروة إلى الصفا شوط 2، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، إذن هي سبعة أشواط، وربما تجد المسافة طويلة، وربما تجد مع الزحام مشقة، ولكن لا تنس بأن كل ما يلحقك من عناء ومن مشقة ومن نصب ومن تعب فإنك ستجازى على ذلك. ومن الذي يجازيك؟ هو علام الغيوب. ومن الذي يجازيك؟ هو الحي القيوم. ومن الذي يجازيك؟ هو الذي لا تنفذ خزائنه، فإن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. قال: ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل ذلك سبعا، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع أخرى، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. قال: لأن جابر رضي الله عنه قال: أيها الإخوة، ودوا من الإخوة الكرام الذين يتهيون الآن بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يمكنهم، يتهيئون لأداء ذلك الركن، أن يستشعروا عظمة الله في كل موقف تقفه. عندما تخلع إحرامك وتتجرد تذكر أنك ولدت بذلك الشكل، وأنك ولدت ضعيفا لا حول لك ولا قوة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك والدين يعطفان عليك ويعتنيان بك ويخافان عليك أكثر مما يخافان على أنفسهم، ويقومان برعايتك وبتربيتك، وإذا لبست وإذا وتذكر أيضا وأنت قبل أن تلبس الإحرام وأنت عار، تذكر ذلك اليوم العظيم الذي تشخص فيه الأبصار، اليوم الذي يلجم الناس فيه العرق، اليوم الذي يقضى فيه الناس، اليوم الذي يحاسبون فيه، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. تذكر ذلك اليوم، تذكر أنك ستقف بين يدي الله، وأن كل عمل عملته في هذه الحياة الدنيا ستجده مدونا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأن هناك موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تذكر تلك المواقف أيها الأخ، وتذكر عندما تصل إلى بيت الله، وأن الذي أنعم عليك بذلك الفضل هو الله، وتذكر وأنت تطوف أيضا وتقبل الحجر وتمسحه، تذكر أن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك متبع له، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلك من أهل اليمين. ثم تذكر وأنت أيضا تسعى بين الصفا والمروة حالة هاجر وابنها إسماعيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع ماذا؟ لا يضيع أولياءه، وأنه لا يتأخر عن عباده المصلحين. ولذلك جاء في بعض الروايات لما قالت: إذن الله لا يضيعنا، سأل جبريل عليه السلام المرأة هاجر: من الذي هنا يحفظكم ولا يضيعكم؟ قالت: والله، فالله هو الذي أرسل جبريل سبحانه وتعالى. إذن تذكروا أيها الإخوة، وسنمر بعرفات، وكيف نتذكر فيها، وكيف تسكب العبرات، حاولوا أن تستفيدوا من تلكم المشاعر، لأن الله تعالى يقول: ليشهدوا منافع لهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فتذكر تلك المنافع، تذكر أنك ترى جمعا غفيرا من المؤمنين جاءوا من أقاصي الدنيا من كل حدب وصوب، تختلف ألوانهم وجنسياتهم ولهجاتهم ولغاتهم، ولكنهم يلتقون حول شيء واحد، ألا وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلهم يتجهون نحو قبلة واحدة هي ذلك البيت الذي يتجه إليه، بيت الله الحرام الكعبة. تذكر ذلك، وتذكر قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وتذكر أهمية الأخوة الإسلامية، وأن المؤمنين إذا كانوا كالجسد الواحد لا يستطيع أحد أن يفل ماذا قناتهم ولا أن يكسر شوكتهم، بل يبقون أقوياء. وتذكر أيام عزة المؤمنين عندما كانوا يحب بعضهم بعضا، عندما كانوا صفا واحدا، عندما كانوا مؤمنين حقا، عندما كانوا يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى. تذكر ذلك كله، وإن كنت ممن ارتكب السيئات والموبقات فليكن ذلك المقام هو مقام التوبة. تب إلى الله سبحانه وتعالى وأنب إليه، واصدق مع الله سبحانه وتعالى، أقلع عن ذنبك وأصر على عدم العودة إليه، وأيضا في نفس الوقت اندم على ما فعلت، حتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعود من حجك كيوم ولدتك أمك. قال: لأن جابرا رضي الله عنه وأرضاه قال: ثم نزل، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى المروة، قال: حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فلما كان آخر طوافه على المروة. بل جاء في حديث فجر الذي سيذكره، تجراه الذي سيذكره المؤلف بعد قليل، وإن كان اختصر فيه، أن النساء كن في بيت الحسين والحسن ينظرن إلى رسول الله وهو يطوف، وهو يسعى ليستفدن منه ويقتبسن منه ويقتدين به. قلنا: وكان إزاره يدور كالرحى، يدور به كالرحى، يعني لما يمشي تحس كأنه يدور من سرعته من شدته عندما يأتي المكان الذي يسرع فيه. قال: وذكر الحديث رواه مسلم رحمه الله، ويدعو فيما بينهما ويذكر الله تعالى. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. واغفر عما تعلم، فكلنا أيها الإخوة وكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن، ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى ينادينا بأن نتوب، ويعرض علينا التوبة، وهو سبحانه وتعالى غفور وهو رحيم، وهو يتجاوز عن السيئات ما لم تكن الغرغرة، فهذا هو مجال التوبة، وهذا هو مجال الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مجال إصلاح ماذا؟ السيئات. فكم من إنسان يرتكب الخطايا والموبقات والله سبحانه وتعالى يستره ويستر عليه، ولا يعلمها إلا الله. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: اغفر ما تعلم. وهذا عبد الله بن مسعود الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، والذي طلب منه أن يتلو عليه ماذا؟ آيات من القرآن، فيقول: كيف أقرأ عليك يا رسول الله؟ وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فتلا عليه آيات من الكتاب العزيز، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالتفت عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عيناه تذرفان بالدموع. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بحجنا نقتدي به ونتبع نهجه ونسير في منهجه ونقتفي أثره. فعلينا أيها الإخوة أن نكون ممن رضي الله تعالى عنهم، وأن نكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وعلينا أن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن الحج أيها الإخوة مما يغفر الله به سبحانه وتعالى الذنوب. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص، وتعلمون بأنه كان كافرا وإسلامه جاء متأخرا، مد يده ليبايع رسول، فلما مد رسول الله يده أعاد عمرو بن العاص يده، فقال: لما يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما قبله، يقضي على الذنوب يفنيها، كما قال رسول الله: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كالصغير، كالذي سمعتم عن قصة إسماعيل، لا ذنوب عليه. فهل ترضى لنفسك وقد زالت كل الذنوب أن تلوث قلبك وأن ترتكب الموبقات، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بماذا؟ بأداء ذلك الركن العظيم، ووفقك أن عدت إلى أهلك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن هي فرصة طيبة أيها الإخوة أن نغتنمها، وكل منا لا يدري ماذا بقي له في هذه الحياة الدنيا، ربما لم يبقى من عمره إلا اليسير، فعليه أن يحسن في آخر حياته وأن يكون عمله عمل بر. وها أنتم سمعتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم المشهود له بالجنة، ترون كيف كانوا يتنافسون في الأعمال وفي الصدقات وفي أعمال البر وفي قيام الليل وفي أيضا الجهاد في سبيل الله وفي الصدقات إلى غير ذلك من أعمال الخير والبر والإحسان، وهم ممن رضي الله تعالى عنهم، ولكنه مجال تنافس، كانت عندهم همة، رجال آثروا الباقية على الفانية، الباقية هي الحياة الآخرة والفانية هذه الحياة الدنيا، إن لله رجالا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. انظروا هذا الحديث العظيم، إنما جعل رمي الجمار، بعض الناس يقول ارمي الشيطان، إنما جعل رمي الشيطان، هذا نسك، لأنك عندما تفعل ذلك تطيع الله تعالى. إنما جعل رمي الجمار والطواف ماذا؟ بالبيت وبالصفا والمروة لإعلاء ماذا؟ كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا إنما جعلت هذه الأشياء لماذا؟ لإقامة ذكر الله. إقامة ذكر الله أن ترفع ذكر الله، أن يلهج به لسانك، أن يستجيب، أن يتجاوب اللسان مع القلب. فما أجبل أن تقول لا إله إلا الله، هذا أمر عظيم أيها الإخوة، كلمة تتفتح لها القلوب. ولذلك هذه الكلمة إذا قلتها وأنت في أشد الكربات وقلتها صادقا تحس بالراحة، تحس بالطمأنينة. هذه الكلمة التي قد يراها بعضنا بسيطا يتذكر حديث البطاقة، عندما تكون لا إله إلا الله فترجع. والله سبحانه وتعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فلنكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وسترون أننا عندما نصل إلى عرفات بأن خير الدعاء دعاء عرفة، وأن أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: وهو حديث حسن صحيح.